يقول ناخذ من اشتهر شيئا ككتاب ولم يرجعه الى صاحبه بعد مدة وهو الان ليس لديه اي معلومات على هذا الشخص. اذا كان استعار شيء ينبغي ان يعلم عليه ليرده، فان نسي ذكر بعد مدة يرجعه لصاحبه، واذا لم يعرف ولم يعلم به لا باس ان يسال، فان جهل ولم يعلم يبقيه عنده وينشر خبر بين من هو قريب منه ممن يحتمل ان يكون قد استعاره منه لعله ان ياتيه بالخبر.